هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. ومن اضطر إلى محرم مما ذكرنا حل له ما يشد رمقه. ما في، يقول ما في ريال. نعم. أعيد العبارة يا شيخ خالد. ومن اضطر إلى محرم مما ذكرنا سوى ثم ونحو لمن يخاف تلفا وقيل أو ضررا أو مرضا أو انتفاعا عن الرزق ومراده ينقص. طيب اقرأنا المسائل التي قبلها. مسائل: كره أحمد أكل طين بالضرورة، وسأل رجل يزيد بن هارون عن أكل المدر فقال حرام، قال الله تعالى: كلوا مما في الأرض حلالا، ولم يقل كلوا الأرض. مسائل، لما ذكر مسائل في الغالب عنوان لمسائل لم تندرج تحت أبواب سبقت، أو أن المصنف أغفلها فيأتي عادة الشارح أو الذي يعني يأتي بإضافات فيذكر هذه على سبيل الإضافة أو على أنها مما أغفلها الشارح المصنف. فقال: مسائل، كره أحمد أكل طين لضرر، مو لضرورة، أصلحوها، أو لضرره، أكل طين لضرره، كره أحمد أكل طين لضرره. العادة المفتي أو الذي يتكلم في مسألة ما يتكلم فيها ولم تقع فهي واقعة، ففي عهده كانوا إن كان أناس يأكلون الطين أو جماعات يأكلون الطين، وكنت في الصغر أذكر في المدينة إحدى أبواب المسجد كانوا يعمدون إلى طين فيبيعونه في الموسم، يبيعون طين لأنهم يوهمون الحاج أن قوله صلى الله عليه وسلم: بريقة بعضنا وتربة أرضنا يشفى مريضنا، أن هذه التربة من البقعة الفلانية فيبيعونها، وطين آخر في غير الموسم لونه أبيض يجعلونه قطع صغيرة صغيرة ويبيعونها عند باب المسجد. فما كنت أعلم ما الحكمة، لكن كأني سمعت أنه يأخذونها النساء الحوامل حين الوحم، إذا اشتاقت لشيء قد تشتاق إلى طين فيبيعونه لهذه. الآن ما أراها، لكن الشاهد أنه قد يكون لسبب لعلاج أو مثل هذا، فكانوا يبيعون الطين. فقال أحمد، الإمام أحمد رضي الله عنه يقول: يكره ذلك، كره عند الأوائل يأتونها مقابل التحريم، لكن لا يجرؤون أن يقول حرام لأنه لا نص فيه، ما وجد في كتاب الله نصا على هذه، فهم يحجمون عن ذلك فيقولون يكره، وهي بمعنى يحرم. قال: لضرره، أي أن أكل الطين إنما أضيفت الكراهة إليه، الكراهة حكم شرعي، الاستحباب والكراهة وتقول للناس هذا نحبه أو أنه من المستحبات أو أنه من المكروهات لابد أن يكون دليل شرعي عليه. فقال هنا لما كان مضرا وهو حرام لكن لم يقل حرام قال مكروه وقال لضرره وجعل العلة في تحريمه وجود الضرر فيه. هذا الضرر قد يكون تخميني وقد يكون يقيني قد يكون ظني وقد يكون عن علم. فقال كأنه رأى أنه مضر أو ثبت عنده أنه مضر فقال هذا لا يجوز أو مكروه عبر عنه بالكراهة. نعم. وسأل رجل يزيد بن هارون عن أكل المدح فقال حرام قال الله تعالى كلوا مما في الأرض حلالا ولم يقل كلوا الأرض. يزيد بن هارون من رجال الحديث من تابع التابعين أكبر من الإمام أحمد وكان سئل عن ذلك فقال حرام لا يجوز أكله ثم قال إن الله عز وجل قال كلوا مما في الأرض ما قال كلوا الأرض يعني التربة دي ما نص الله عليه إنما أجاز وأباح مما على الأرض. نعم. وذكر بعضهم أن أكله عيب كان يتداوى به كالأرمني. طيب. وقال بعضهم أن أكله عيب ضعوا فاصلة قفوا على هذه ثم استأنف الكلام فإن كان ضعوا الفاء فإن كان مما يتداوى به فإن كان مما يتداوى به ضعوا كلمة مما بين كان وبين يتداوى كالأرمني كالطين الأرمني كالطين الأرمني فلا يكره فأضيف كلمة فلا يكره. الآن هناك جملتان الأولى ذكر بعض الفقهاء أن أكله عيب عيب عند المبيع. إيش وجه العيب فيه؟ إذا اشتريت سلعة كساء أو طعاما ووجدته ناقص عن القدر الذي اتفقت عليه أو وجدت الطعام خسران أو وجدت الثياب فيها خرق أو فيها شق أو فيها لون يخالف لونها فهذا عيب. والعيوب إذا وجدت هي العيوب أنواع مر علينا في كتاب العيب. هذا للمشتري الخيار إما أن يرده ويسترد الثمن أو له أن يأخذ الأرش. الفرق بين العيب والسليم. لكن هذا إذا قال أكله عيب ما لم أرى له وجها. أكله عيب عند المبيع يعني كأنه يقول مما يستحى منه شراءه وهذا ما هو حكم فقهي. يعني يقول الذي يشتريه خفية لأن الناس تستحي أن يعلم أن فلان يأكله. الله أعلم هذا القصد لما قال عيب. وهذا لا يذكر في كتب الفقه إلا دليل على أنه عيب في المبيع مما يسترد مما يفسخ فيه العقد يفسخ فيه العيب. لكن لا يظهر لي هذا المعنى. لكن والله أعلم أنه لما كان مما يتداوى به لأنه في جملة بعدها مما يتداوى به فكأن من اشتراه يخفيه لأن الناس يعلمون إنما اشتراه لأجل عيب فيه كمن به نوع من مرض خفي لا يحب إبداءه للناس ويعلم الناس أن علاج هذا نوع من الأدوية فمن اشتراه علم أن به ذاك الداء وهو لا يحب أن يظهر ذلك الداء فيشتريه خفية حياء لا أراد ذلك. هذه جملة انتهينا منها. الجملة التي بعدها أراد أن يقول أن الطين إذا كان يشترى لتداوى به كالطين الأرمني، يبدو أنهم يجلبون طينا من الأرمن ويجعلونه علاجا، والله أعلم، لعل في تلك الأزمنة اختبروه وابتلوه فوجدوا فيه بعض نفع ينفع في بعض علاجات الأمراض، فقال إن كان مما يعالج به فلا يكره، ليس مكروها، لأن الضرر منتفع عنه. واضح العبارة؟ اقرأوا ما بعده. اقرأ. إن كان لا مضرة فيه ولا نفع كاليسير جاز. فإن كان لا ضر فيه ولا نفع كاليسير جاز، يجوز يعني إذا كان يسير. نعم. وكذا يكره أكل غدة وأذن وقلب وبطن وثوم ونحوهما مما لم يطيقه بقبل. قال وكذا يكره أكل غدة. الغدة ورم بين الجلد واللحم في الحيوانات المأكولة، وهذا من قديم، فكأن الغدة قال يكره أكلها، ما قال يحرم أكلها، قال يكره أكلها، فدل على أن بعض الناس يأكلونها. ثم قال وأذن قلب، ليست هناك فاصلة، أذن مضافة إلى القلب. الغدة إذا قرر الطبيب أنها قد تحتوي على مرض لا يجوز أكلها، وهو عيب في الماشية ينقص بها ثمنها. أذن القلب، القلب إذا اشتريته كامل أو ذبحت الذبيحة فانتزعت قلبها منها وهو كامل، عند طرفه الأخير في صمامتين بيضاء، صمامتان بيضاء لها فتحتان، هذا يسموه أذن القلب. فقال يكره. الغدة وأذن القلب فيهما حديثان ضعيفان، أما الغدة فقد جاء عن مجاهد بن جبر، والحديث موجود في ابن عدي وغيره، يقول كان صلى الله عليه وسلم يكره أن يأكل من الشاة سبع أنواع: الذكر والحياء، الحياء يعني فرج الأنثى، الذكر والحياء والمثانة والمبيضين، ثم ذكر منها الغدة والدم. هذا الحديث لم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، بالإضافة إلى أن فيه ضعاف، والحديث كما يشمل مكروهات يشمل المحرم، لأن الدم محرم. فقال كان صلى الله عليه وسلم يتحاشى من الشاه سبعا، يعني سبع أنواع ما يأكلها. وأما أذن القلب فجاء عن بعض الصحابة ولا أدري صحته، ثم لا أدري ما التعليل فيه. أما المثانة والذكر وحياء الأشياء والغدة وهذه فإنها لا تخلو من رائحة، رائحة بول أو رائحة كذا، قد تعافها النفس التي لم تألف ذلك. فقال يكرهها، كان أصلا يكرهها. اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. وبصل وثوم نحوهما زي الكراث والفجل، له رائحة، ليست محرمة، لكنه صلى الله عليه وسلم قال الذي يأكلها لا يأتي مسجدنا، فما يجوز له إتيان المسجد، ولو دخل وصلى صلاته صحيحة، لكن لا ينبغي إن كانت فيه هذه الرائحة. ثم علل صلى الله عليه وسلم قال إنه مما تتأذى به الملائكة. فإذا كانت الملائكة تتأذى به دل على أن كراهة أكله لا تقتصر على من يدخل المسجد، كل من كان يقرأ القرآن ويتناول الذكر يكره في حقه أن يأكل هذه الروائح إلا لعلاج، إلا لمن أخذه للتداوي. لكن لو أماته طبخا هذا جائز، لكن أكله ني. فإن عمر رضي الله عنه خطب على المسجد قال من إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الرجل من المسجد إلى البقيع، يعني إلى خارج حدود المسجد، من أكل من هاتين الشجرتين، ثم قال ولا أراهما إلا خبيثتين. فإن الملائكة تتأذى منه، والملائكة أناس كرام يكونون مع الرجل، يجب الإنسان، يجب على المسلم ألا يصدر أذى لهما ويحترمهما، بمعنى لا يبدأ السوء ولا يتكلم بفحش ولا يظهر منه ما يسوءهما، فالفجل ورائحة الدخان في الفم وتعاطي الأشياء القذرة ما ينبغي لذلك. لما قال تتأذى منه الملائكة هم أفضل المخلوقات من أفضل المخلوقات، وهم يتلقفون الذكر من فم ابن آدم، لأن الإنسان قد يتحاشى أن يؤذي جاره إما بسد فمه أو الابتعاد أو قلة التنفس، لكن الملائكة يتلقفون الذكر من الأفواه فلا يؤذيهم. نعم. وحب ديس بحمر، وحب ديس بحمر، يعني حمر جمع حمار، حمار أهلي. الحب تؤخذ السنابل من على عيدانها وتجمع ثم توضع على أرض ويؤتى بالحمير فيعدون عليها فيعدون عليها ذهابا وإيابا، كثرة وطئها لهم يفتت هذه السنابل ويخرج ذاك الغلاف الذي عليها منها كالشعير والحبوب، ثم يأخذونه بعد ذلك ينفخونه في الهواء ويغربلونه فيأكلونه. لما قال يكره أكل حب ديس بحمر جمع حمار؟ لأن الحمير حين تذهب تأتي عليه لا بد أن تبول وتغوط عليه، لا بد أن يأتي عنها يعني فرث ما يخرج منها من بال وغيره ويختلط به. فلما نهى عن أكله دل على أن بيعه لا يجوز كذلك، لا يصح أن يبيعه لمسلم، كما أنه لا ينبغي له أن يأكله حتى يغسله. نعم. بالثيران؟ لا، إذا كان هذا الثيران شيء، إذا قال حمر أهلية فقط الثيران جاز أكلها، لكن إذا كان عرفنا هذا قال يكره حب ديس بحمر. نعم. ومداومة أكل لحم كذلك يكره، ومداومة أكل لحم لا ينبغي، يكره كراهة لأنه يسبب ضراوة، يكون الإنسان مفتون به في المستقبل، لا يصح أن يتخلف عنه، وإلا يكون بعد ذلك كمدمن خمر. نعم. ولا بأس بلحم الني ولحم المنذر. طيب. نص عليه. لحم الني لو أخذت اللحم فقطعته أوصال فمضغته فأكلته يقول له حرام؟ لذلك بعضهم يأكل الكبدة نية ويأكل القلب ني، ولذا الشواي اللي يبيعون الكبد والقلوب قلوب الحيوانات هذا معروف هنا في هذه الديار، كان يتعشون ناس عليها يفطرون عليها. فإذا وضع هذا على الصاج وقليل من الزيت لا يشويه كفايته قليل، ولذلك تجد باطنه أحمر ولا زال الدم يسيل منه، فلا ينكر عليهم. فقال إن أكلت شيئا من اللحم ني وتعلم أنه لا يضر ليس بمكروه، واللحم المنتن قال كذلك ليس بمكروه. الناس قد يشترون اللحوم وقد يذبحونها أما عندهم ثلاجات، فكان فائض اللحم إما أن يقددونه يقطعونه أوصال وينشرونه على حجارة في الشمس حتى تجف، أو أنه يأكلونه، وقد تبقى أوصال فتأتيه الريح تأخذه شيء من رائحة فأصبح اللحم منتن. قال هذا غير مكروه، جاز له أن يأكله. واضح هذا؟ لأنه لو نهى عن ذلك وهذه بلوى موجودة لا من عموم البلوى، أي أن أحدا لا ينجو من ذلك، لا بد أن يحصل له ذلك، ولو نهيتها عن ذلك لتضرر الناس. لكن بعد وجود هذه الآلات ووجود هذه الثلاجات ما ينبغي للبائع أن يبيع للناس لحم منتن، لأنه قد يضر وقد يكون مضرا، فإهماله وجشعه يدل على ذلك. لكن لو كان الإنسان عنده وله رائحة فأكله ما ينكر عليه. واضح هذا؟ نعم. قص عليه وذكر جماعة فيهما يكره وجعله بالانتصار في الثانية بالكفاء. طيب، وذكر جماعة فيهما يكره، يعني في أي وأي لما قال فيهما من لحم الني والمنتن قال جماعة لا، ما يقول جائز يقول مكروه، وفي الانتصار قال الثانية لأنه في روايتين، رواية مأذون في أكلها أنه جائز، ورواية أنه يكره. في الانتصار لأبي الخطاب قال أما الرواية الثانية وهي ماذا؟ وهي أنه يكره، قال هذا اتفاقا ما في قول بجوازها، أراد أن يفصل في المذهب ذلك. نعم. ويكره أن يتعمد القول حين يوضع الطعام فيفجعه. أنت جالس أو قائم أو ماش وعلمت أن وراء هذه الشجرة أقوام يأكلون، فتذهب إليهم عمدا، فإذا رأوك استحيوا قال تفضل هلم إلى الطعام، فيدعونك على استحياء وقلوبهم ليست راضية بمجيئك. قال يكره أن يفجأ الناس يتعمد فجأتهم وهم على طعام، لأن قد دعواهم لك عن غير رضا عن غير طيب نفس. قال هذا مكره ما ينبغي للناس، وقد يتعمد بعض السؤال، وجدناهم سيما عند دفع الأجارات أو عند شراء الحوائج، فإذا أخرجت حفيظة النقود لأجل أن تدفع وإذا برز لك فلان وفلان ما تعرف كيف خرجوا، في تلك الحالة يكره كراهة شديدة لهؤلاء أن يفاجئوا الناس، لأنهم قد يفجأهم السائل فيخرجون ما يعطونه عن غير طيب نفس. فما ينبغي هذا، هذا تجدونه عند إخراجك اللحمة وإخراجك المتاع وعند إنزالك كذا يتربصون، إذا رأوه فعل ذلك ذهبوا إليه. هذا مكروه لا ينبغي. وكذا قال الطعام إذا وضع الطعام في دار أو في منزل أو في مقعد لا تفاجئهم، تتعمد مفاجأتهم، لكن لو خرجت صدفة هذا لا بأس، أما أن تتعمد فتذهب. ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعف يعفه الله، أسألك العفة وغنى النفس لا إله إلا أنت. نعم. والخبز الكبار، ويكره الخبز الكبار. الخبز وصفه بأنه كبار، إيش معنى خبز كبار؟ يعني خبز عريض طويل يكفي الثلاثة والأربع، دل على أن غير هذا النوع من الخبز غير مكروه، لأن نقيض الكبار ما هو خالف الوصف، دل على أن مفهوم الصفة يخالف حكم منطوقها. منطوقها يكره أكل الخبز الكبار، مفهوم ماذا؟ أنه إذا كان صغار لا يكره. السؤال، طالب العلم ما يكتفي بأن يقول هكذا نص على أنه يكره ويباح، يقال ما الحكمة، أي ما السبب الذي بني عليه هذا الحكم، لأجل أن يطمئن القلب ويعرف. السبب قد يكون دليل وقد يكون علة، دليل يعني عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يكون علة من العلل التي يعلم المسلم أن الشارع يكرهها. فلما قال الخبز الكبار ما وجد، ما عرفنا وجه العلة إلا أن نستنبطها. الخبز الكبار في الغالب أنه يدل على شره، وآكله يكثر من الأكل، وإن عجز عن استيفاء أكل هذا الخبز بقي منه بقايا. أما الأكل الخبز الصغار يكفي الرجل ويحمد الله عليه ولا تبقى منه بقية، فدل على أن هناك أناس كانوا يعمدون إلى الخبز الكبار، وهنا كذلك موجود في الأسواق خبز كبير وصغير، فيستحسن شراء الخبز الصغير، سيما إذا كان يوزع على الجالسين على المائدة. أما إذا كان يأكل منه فلان ويبقى لفلان يبقى لفلان، إنما له أن يأخذ الكبار وله أن يأخذ الصغار. نعم. الكبار وقال ليس فيه بركة، قال ليس فيه بركة، يعني بمعنى إما أن يفسد فيلقى أو ينشف ولا يستعمل، أو أنه يعني يدفع صاحبه إلى أن يكثر الأكل، وكل هذه من نوازع عدم وجود البركة فيه. واضح هذا؟ نعم. إذا علمنا ذلك أنه ليس فيه بركة، وهذا يعني إما محسوس أو معلوم. محسوس يعني أحسسته أنت تجريبيا هو واقع، أو معلوم بالقياس العقلي، أمر معقول أو معلوم. إذا كان كذلك فهل لك أن تقيس على الخبز الكبار كل مأكول تنوع صغيرا وكبيرا إما بالمقدار أو بالحجم؟ بالمقدار كثرة أنواعه، يبيعون الأسطال فيه فواكه أو تمر، فيه صغير وكبير، وتعلم أن حاجتك وحاجة أهلك هو الصغير، فلا ينبغي تشتري الكبير. وإن علمت أن هذا مما يدخر فلا بأس، وإن كان مما يقضى عليه ذاك الوقت فلا تشتري الكبير إلا إذا علمت أنك تتصدق منه وتأتي به على جيرانك وغيره، فلك هذه النية الحسنة. أما أن يبقى فيفسد فهذا مما ينتزع منه البركة. واضح هذا؟ نعم. ووضعه تحت القطعة في استعماله له. ويكره وضع الخبز تحت القصعة. الخبز في الغالب إما تنور في التنور ولا في الملة، والقصعة إناء واسع عريض طويل يوضع فيه الطعام الحار. ولأجل وقاية هذا الإناء من أن ينسكب منه شيء على كذا أو شيء على كذا، يضعون الخبز تحت ذاك الصحن. إيش يسموه هنا؟ القصعة. تحت القصعة، عرفنا معنى ويكره وضعه تحت القصعة. قال علة هذه الكراهة ما هي؟ قال لأنك استعملت طعام الله عز وجل في شيء ما ينبغي لك استعماله فيه. ما يوضع الوقاية تحت الطعام إنما هو لأجل الأكل. إذا قلت ارفع عن هذا نظر إليك نظرة استنكار، يعني أنت خارج عن جماعة المسلمين، أو أنت لا تعلم معاني ما أنزل الله، أو غير ذلك مما يجول في خاطره، سيما إذا كان الناصح من غير بلد المنصوح. فإذا النصوح له، فإذا قلت يا فلان ارفع هذه، فإن الله عز وجل وصف كتابه الكريم بأنه في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، وإن قيل أنها اللوح المحفوظ فكتاب الله من اللوح المحفوظ وهو كلامه، فجعلها مرفوعة لا تنالها الأيدي، ونهى صلى الله عليه وسلم عن مس المصحف إلا وأنت طاهر، أي على وضوء. فقال ويكره وضع الخبز الكبار تحت القصعة لاستعماله لها، أي لأنك استعملتها في أمر تريد به صيانة مالك أو غير ذلك. لذا لا ينبغي تعطي المصحف لولد الصغير عشان يعبث به لأجل أن يتسلى فتصلي أنت، ترى أنه يصيح أو يعبث فتعطيه مصحف من المصاحف فيقلبه، أو تقول اذهب هات المصحف وأت المصحف فيضعه على غير وضعه، ما يحب يتحرك هو لا يريد الحركة، هذا لا ينبغي، أجب صيانة هذه ولو كان في داره ما فعل هذا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وقره الآبد وأطلق بالمستوعب وغيره الكراهة طيب. وحرمه الآدمي الآمني، حرم وضع الخبز الكبار تحت القصعة، قال هذا محرم ومكروه. واضح هذا؟ انتهينا. نقطة. افتح قوس. أنا يعني أصحاب النسخ يا ما تكتبوا بالأقلام، ضع معك مرسام حتى لو نسخة لوكية، خذ معك مرسام أو لا. وأطلق في المستوعب، افتح قوس إلى نهاية الجملة من عادة السماح، اكفر القوس، هذه الجملة توضع بعد قوله فيفجأهم، بعد كلمة فيفجأهم في السطر الذي قبل هذه الجملة، ضع إشارة إلى أن مكانها هو ذاك ليس مكانها هنا. وضحت العبارة الآن؟ أعيد العبارة أقرأها تماما. ويكره أن يتعمد القوم، ويكره أن يتعمد القوم حين يوضع الطعام فيفجعه، وأطلق بالمستوعب وغيره الكراهة. وأطلق في المستوعب وغيره الكراهة. مستوعب كتاب الحنوى بالخلافات في المذهب أطلق. أراد أن يقول الإطلاق يعني غير التقليد، واضح؟ والعبارة قال ويكره أن يتعمد القوم على طعام فيفجعهم. الكراهة مقيدة بالعمدية، لكن لو خرج دون أن يتعمد صادفها مصادفة غير مكروهة. فأراد لخالد أن يتعمد، أما المستوعب أطلق، قال سواء تعمد أو لم يتعمد مكروه حتى لو وجد لا يقبل ينصرف. عرفنا هذا؟ فإذا بعد ولا أطلق. ومن اضطر إلى محرم مما ذكرنا، هو ذكر في هذا الباب الأطعمة المحرمات من الحيوانات، ذكر منها ما جاء في الحديث من الكليات عنه صلى الله عليه وسلم وما حرم الله عز وجل من الميت والدم والحمى الخنزير، وذكر منها عمر الأهلية وغيرها. ولما قال ذلك قال كل واسمع أن يموت أو يرى أتخور قواه إلوانا من يسقط على الأرض أو يخشى فأتفلقه كما علمه فأتفلقه يرى لي.